بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال يا قوم أليس لي ملك ومصر وهذه الأنهار؟ وكنا نتكلم في هذه الأنهار وهي جمع، وقلنا أن فيها نهر اسمه الملك ونهر دمياط ونهر تنيس ونهر طولون. فقلنا طولون ده كان بعدين، أم قال لك لا، ما كان اتردم واللي فتحوا من طولون في شارع الخليل، وبعدين اتردم بعد كده بقى شارع الخليل. وقلنا كلمة الأنهار متعددة ليه؟ علشان الشواطئ تتعدد والناس كلها تبقى بانية على الايه؟ على البحر. فاحنا قلنا ايام ما كان وزير المسائل دي ابقى الله حياته حسب الله الكفراو، عرضنا عليه المسألة انه يعني مصر بقى شطآن كم شاطئ، فيقدر انتوا تعملوا تسحروا حاجات وتعملوا فيها فروع انهار كده وتلتقي تاني عند الاناطر، ثم تكتروا الايه؟ تكتروا المنافع دي، ولا تاخدوش من الاراضي اللي هي ايه؟ مساكن الاراضي من اللي هي الزراعيه، ولن تاخذ من الماء الا بمقدار حجمها، وبعدين المياه تبقى هي المها هتملاها بس الاول، وبعدين المياه تجري فيها. وبعدين برضو قلت له مره انا اقترح بدل الناس ما تتعدى على الارض الخضراء اننا ننظر الى الرجل اللي عمل مصر الجديده، امبان لما عمل مصر الجديده لم يعتدي على شبر اخضر، بل راح للصحراء وعمل فيها مدينته، وبالعكس عمل من الصحراء كل واحد عمل جنينه قدامه، فلم يعتدي على اخضر ينقصه، وزاد اخضر في البساتين والحاجات اللي عملها في الايه؟ في الجنين. ده اجنبي، يبقى انبان. احنا بقى لما كانت الارض الاوقاف اللي بتغني مصر بكل الاشياء لانها تبع الاوقاف، باعوها بالمتر كده وخلوا الارض الزراعيه بقت كلها ايه؟ عماير، ودوها باسمان مخفضه وبقت حكايه. فانبان لما عمل ايه؟ ما اعتداش على اخضر وزاد الاخضر في البساتين. احنا بالعكس. فقلت له انا بقترح ان فيه مساحات مائية في مصر، هذه المساحات المائية تتمثل فيما يأتي: الرياحات، وبعدين الفروع اللي أخدم الرياحات كلها عليها طرق على اليمين وعلى الشمال، نشوف الرياح كم متر مثلا والطريق ده كم متر وكم متر، ونعمل أعمدة مسلحة فوق ونسقفها ونبني كل مؤسسات الدولة فيها، كل مؤسسات الدولة. فإذا الرياح طويل، وعلشان بقى ما نكتمش الشمس عن اللي ده ما نبناش فنفق طوال طول الرياح، كل 100 متر أو 200 متر نسيب 200 متر برضه خالي 200 متر و200 متر، ومن البلد للبلد تاخد مؤسسات اللي هنا والمدارس وتاخد كل حاجة، ولما يزيد نقول له يا ناس اللي يسلمنا أرضه هنا تبقى زراعية نديله قطعة هنا يبنيها. قعدوا يقولوا هندرسها ومش عارف ايه، وبعدين ما ايه؟ لا درسوها ولا ايه ولا عملوها. وهذه الانهار تجري من تحت من تحته ولا من تحتها الانهار؟ فيه من تحتها وفيه من تحته، لكن هو الانهار بتجري ببساتينه وفي مش عارف ايه، لكن عنده الفقصر بتاعه اللي هو قاعد فيه عامل له تجري تحت. ده قالوا حتى انه صنع تحت السرير الذي ينام عليه مجرى ماء، ويبقى نايم كده والميه عماله تيجي بتخر يعني. وهذه الانهار تجري من تحت، افلا تبصرون؟ انتم مش شايفين الحكايه دي؟ فما تنهزوش بان السحر عملوا كذا ولا عملوا كذا ولا كذا، لانه خفله تنهز الربوبيه وينهز مع الربوبيه الملك. قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي؟ نسيت اقول لكم ان من ضمن الشيخ عمر اللي هو كان الشيخ اللي احنا بنحبه انا وياسين عبد الغفار، قال كلمة الانهار من تحتي اللي موجود في مصر كام؟ اربعة. ام قال طب هو اللي موجود في الجنة اربعة، يعني هو عامل حاجة زي النموذج للجنة. اقرا القران يا ابن توهب، ارانا القران فيها انهار من ماء غير آسي وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل يصفى، بقى اربع انهار. يبقى هو كانه كان بيحكي، طب وايه اللي قاله على الحكايه دي؟ قال لك اما الرسل قالت على الجنه كده، والاصل الفراعنه اللي كان بيسيطر على سياستهم كلها الكهنه، والكهنه عمليتهم ايه؟ هم المساله اللي بتخدم دينهم وصلتهم بالسماء، كل حاجه يشوفوا فيها الكاهن. حتى قالوا العلوم اللي عرفوها الفراعنه وبنوا بها الهرم من غير مونه، ما فيش مونه تحت كده، تفريغ الهواء الله. وبعدين الاشياء اللي حنطوها، وبعدين الصخره الكبيره دي ازاي تطلع المسافه دي، والحبوب والاشياء يحطوها عندهم لسه موجوده الحبوب. قال لك ده كله شغل مين؟ ما دام كهنه يبقى مصدرها مين؟ يبقى مصدرها السماء، بدليل انها لما انتهت لم يبقى لها اثر، ولا نعرف هم كانوا بيعملوا ايه. والشيء الذي صنعه فرعون من الاوتاد وابو الهول ومش عارف ايه، تيجوا اذقى الامم حضاره عشان تنساح كده وتايه، وتيجي تشوف ايه العجائب اللي موجوده فيها دي. وفرعون ذي الايه؟ الاوتاد. افلا تبصرون، انتوا شايفين الحكايه دي؟ ام انا خير من هذا؟ ام انا ساعه ما اقول دي ام للاضراب يعني، بل ادل بقول لكم اللي عندي وانا نجيب الثاني بقى، هو بقى هو نفسه. ام انا اي بل انا خير من هذا الذي هو مهين؟ مهين ضعيف، ولا له قوه ولا له جيوش ولا له جند ولا له اي حاجه، وكمان حتى ما بيعرفش يتكلم، كلامه ايه ولا يكاد يبين. يبقى في خصلتين، مهين ما عندوش الله، وفي الخصام ايه ما يقدرش يبين الكلام بتاعه، لان موسى عليه السلام كان في لسانه رته، رته ان هو الكلام يقوله معجوم في بعض ما يتبينش قوي، ودي لها سبب. وهو صغير قال كلمه كده ما عجبتش فرعون، أم قال الولد ده هيكترئ علينا، يظهر النبوءة اللي كان إن ولد من بني إسرائيل هيقتلني هي. أم قالوا ده أهبل، هو ده لسه صغير، هو يعرف حاجة، طب هاته كده وشوف، ما يعرفش حاجة. أم هم قدموا له حتة جمر، أم هو لما جه عليها كده حسبها تمرة، أم أخذها وعملها كده لساعته، فأحدثت الرتة فيه، ولذلك ايه واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يريد ان ايه يصدقني اني اخاف ان ايه ان يكذبون اني ولا يكاد يبين. طب لما يكون ربنا عايز يبعث واحد ما يبعثش واحد كده يعني كويس كده عليه اسوره من ذهب، كان لما يكون واحد كده يعملوا له اسوره ايه، اسوره ذهب دي اللي بتتعمل ايه اسمها ايه دلوقتي، بيعملوا حاجه يحطوها زيد دلوقتي، وبرضه دلوقتي ولا يحطوا له حاجه في صدره برضه بيحطوا دلوقتي ايه. فلولا القي عليه اسوره من ذهب او جاء معه الملائكه، يبقى عايزين حاجه ماديه ترفعه، يبقى عنده اسوره ذهب ومش عارف ايه الراجل يعني، وحاجه معنويه تايده، يجي الملائكه وياه يايدوه صحيح، مقترنين يعني مصاحبين له. فاستخف قومه بهذا الكلام، استخفوا يعني ايه؟ يعني خلاهم خفاف الى ما يريد. زي ما انت تقول الواحد بيعمل يقول له خف بقى، خف يعني انهض من كسلك وخليك ويانا. فاستخف قومه ليبقوا على الايه؟ على الفساد والضلال اللي كانوا عندهم. فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. ما هو اللي يطع مناهي الضلال هو الذي ينتفع بالضلال، ما دام واحد هينتفع بالضلال يبقى وهو اللي يحارب اللي جاي علشان يعمل هدى، اللي جاي يعمل هدى يحاربه، واللي عمل ضلال يأيده. فلما آسفونا، كلام الحق، آسفونا يعني أغضبونا، يعني خلونا نصل للأسف، انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. إيه سلف ومثل؟ السلف هو ما تقدم، جعلناهم متقدمين بهذه المثل لما قال أسفونا أغمقناهم أجمعين، يبقى أداني مقدمة. اللي يجي بعدهم الخلف يقوم يشوف يقول اللي هيكذب ولا يعمل رسول ولا عنده هيكون جزاؤه إيه. انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا أي يتقدمون، ها؟ ومثلا الناس تعتبر به وتقول اللي بيكذب الرسل ويقف عندهم نتيجته في الدنيا. ولذلك هنا تقول ايه رب الحق سبحانه وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، الأدنى عن القريب اللي هو في الدنيا دون العذاب الأكبر اللي حي في الايه في الآخر. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. انتقل لحتة ثانية بقى، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. إيه ضرب؟ من الذي ضرب المثل؟ الله. إيه ضرب ضرب؟ لما قالوا من نعيسة مخلوق من أم دون أب، ده يبقى من نفخة الله، يبقى ابن الله. فربنا رد عليهم قال لهم يا أخي عيسى عنده أم، لكن آدم لا عنده أم ولا أب. إن مثل عيسى عند الله، ده احنا على تنازل نقول كمثل آدم، بل آدم أعرق في الإعجاز من لأن ذي له إيه؟ له أم، وآدم لا أم له ولا إيه. فمن قدر على الأعلى يقدر على الإيه؟ على الأدنى، لا تفتنوا فيه. بل ضرب المثل مين؟ ربنا. وبعدين جت آية في قوله سبحانه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. الآية بتبين إن المضل في عبادة غير الله هو واللي بيعبده هيبقوا وقود جهنم. فجي واحد اسمه عبد الله بن الزبارة قبل أن يسلم، هو أسلم بعدين، وقال له يا محمد أهذه الآية لنا أم لجميع الخلق؟ دي لنا احنا ولا لجميع الخلق؟ فالنبي قال له لجميع الخلق. قال له الله، طب ما عيسى عبد وعزير عبد والملائكة عبدوا من بني مليح، يبقوا دولي هيروحوا النار ويا اللي عبدوهم؟ الله، الكلام ايه يعني قوي شوية. فسكت رسول الله إلى أن يوحى إليه. فلما نزلت إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، بلغت عليه وما كانش حاضر. قال وقول الله إنكم وما تعبدون ده ما لغير العاقل، يبقى لا يدخل فيها عيسى ولا يدخل فيها الله يا سلام، ولا يدخل فيها عيسى ولا يدخل فيها عزير ولا يدخل فيها الملائكة. نعم ما شاء الله. شوف بقى في راسة علي جابها منين، انكم وما تعبدون وما لغير العقل، لان العقل يقول من، فيبقى دول ما دخلوش، يبقى ابن الزبارة ينكبش ولا ما ينكبش؟ لازم ينكبش. ودي بقى دليل على ان علي كان في الفتية بقى قوي، لانه ثقافته كلها من حضن النبي، غيره واخد بالجاهليه كتير وقالوا لا بأس. ولذلك قعدوا مده على ما يغسلوا الران اللي في قلبه. انما ده كل ايه، كل حاجاته جايه من مين؟ من نور النبوه. لذلك اللي قالوا انا مدينه العلم وعليهم بابها، يبقى صدق ولا ما صدقوش؟ ولذلك كان في الفتيه حتى ما عند الايه الخلفاء الكبار، عمر الذي كان يأتي الوحي وفق ما يرى. شوف الوحي ينزل بالقرآن زي ما ايه زي عمر يشوف، كان يقف في مسائل ما يحلهاش الا مين؟ الا الامام علي. لما عرضت عليه امرأة ولدت بعد 6 أشهر من الجواز عايز يرجمها، لانها بعد هو عارفين انها 9 وهي والدة 6 يبقى كانت حامله قبل كده، فقال له يا ابن الخطاب هذا ينقض قول الله، ترجمها ازاي؟ اقرأ القرآن. قال له قول. قال ايه؟ انه هو ايه؟ حمله وفصاله، حمله ورضاعه كام؟ ثلاثون شهرا. والآية الثانية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يبقوا كام؟ طب ايه اطرح 24 من 30 الله. ايه ولما دخل على عمر وبعدين لقى عمر غضبان ومسك الدرة بتاعته وحيضرب حذيفة، ما لي أراك مغضبا يا أمير المؤمنين؟ قال له سألت حذيفة كيف أصبحت؟ فقال أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأصلي بغير وضوء ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. قال له الله ودي زعلك، صدق والله يا عمر. قال له أتقولها يا أبا الحسن؟ قال له أخي قول الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، بيحب أموالهم ويحيل ولده، في دي إيه بقى؟ الله. ويكره الحق، بيكره الموت لأننا ما استعدوش له. أنت بتكرهه يعني؟ أنت بتحبه؟ طب ويصلي بغير وضوء؟ قال له على النبي صلى الله عليه وسلم، هو لما نصلي على النبي نتوضأ؟ أم قال طب وله في الأرض ما ليس لله في السماء؟ أم قال له أخي له زوجة وله ولد، ربنا عنده زوجة عنه. بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. يبقى الإمام علي يعني الفتوى بتاعته إزاي بيستنبطها؟ إزاي بتيجي على باله؟ ليه؟ معلوماته كلها نبوة، فكل المعلومات النبوة دي، ما هو الإنسان بتيجي الأفكار عنده إيه؟ من اختلاط المعلومات تتكون الأفكار الجديدة. ما عندوش معلومة جاهلية، كلها معلومات إسلامية. تقوم تعمل إيه بقى؟ تقوم ما تجيبش إلا الحاجة الإيه؟ طب لما اختلفوا وقعدوا لقى العرب مختلفين وقاعدين، يقول ربنا خلق في الأرض حاجات كتيرة كتيرة أوي أوي، بس عايزين نشوف أقوى شيء فيها إيه؟ واحد يا أخي الجبال هي قاعدة قدامنا بقى لنا وقد عند آبائنا، لا يا أخي. طب ما احنا بننحت منها برضه بالحديد. قعدوا يختلفوا، مر ابو الحسن قال لهم ما بالكم؟ قالوا ما اشد جنود الله يا ابو الحسن. فكانه عارف انه حينسئل ومحضر الجواب بدليل انه حصر العدد قبل ان يتكلم في المعدود، عمل صبر يعني انهم عشره، اكنه عارف من لما يقدم هيطلعوا ايه؟ هيطلعوا عشره. الجبال والرواسي هم كانوا قالوا كده برضه، واللي قال بننحت منها ونكسر، والحديد يقطع الجبال، طيب والنار تذيب الحديد، والماء يطفئ النار، والسحاب المسخر يحمل الماء، والريح يقطع السحاب، وابن آدم يغلب الريح، يستتر بالسوي أو الشيء ويمضي لحاجته، والسكر يغلب ابن آدم، ساعة ما يسكر يترنح ويتيم في الأرض، خلاص. والنوم يغلب السكر، لما يكون سكران وينام يفوق، والهم يغلب النوم، فأشد جنود الله الهم. آدي كلماته بقى كده. ولذلك أنا كنت بتحدث مع إخواننا وإحنا قاعدين وبنتكلم في سيرة الإمام علي، فطلبوا مني ان انا اقول الخطبة اللي قالها ساعة فاطمة بنت محمد ما ماتت، كل ما اقولها يقول عيدها تاني. الله، عيدها تاني معناها انهم يعني ايه؟ مبسوطين منها. فقلت لهم ان لما فاطمة جت تدفن، دفنت في جوار رسول الله، فالصحابة بعد ما دفنت قالوا له يا علي لو اننا رحنا لكل اولاد النبي يندفن هنا يضيق المسجد من الناس. قال دعوها نهارنا وانا انقلها ليلا عشان ما نعملش فتنه، ونقلها في البقيه في الحته اللي بنروح ايه نزورها. فلما ماتت وبيدفنها في ريح النبي قال السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، عني وعن ابنتك النازله في جوارك السريعه اللحاق بك. قال يا رسول الله عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي، إلا أن لي في التعزي بمصيبتك موضع سلوى، فقد وسدتك يا رسول الله في ملحودة قبرك، وفاضت بين سحري ونحري نفسه، أما ليلي فمسهد، وأما حزني فسرمد، إلى أن يختار الله لي الله دارك التي أنت بها مقيم هذا، وستخبرك ابنتك عن حال أمتك، فأصفها السؤال واستخبرها الحال هذا، ولم يطل منك العهد ولم يخلو منك الذكر، وبده ينصرف بقى. طب اللي ينصرف عن حبيبه يعني مل الوقفة؟ قال له والسلام عليكما سلام مودع لا قال ولا سئل، فإن أنصرف فلا عن ملالة، وإن نقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله به عباده الصابرين. لما تمسك الحكاية تلاقي إيه دورك كلام، يعني كلام أهو ده الإمام علي اللي قال إيه، يقول الله إنكم وما تعبدون وما دي لغير العاقل، يبقى عيسى ملوش دعوة والعزير ملوش دعوة والملائكة ملهمش دعوة. يا سلام، الله رضي الله عنه. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا لعبد الله بن مريم أآلهتنا خير أم هو، يعني آلهتنا يعني أحسن من لهم، ما ضربوه لك إلا جدلا، هم عايزين يجادلوا، جابوا لك الحكاية دي وجابوا لك عزير وعيسى والملائكة ودول هيدخلوا النار ويانا، قالوا إن كان ده دخل النار ما أهون إن تدخل آلهتنا زي بعض، ويوم دام دول فيها ما قال لك ده دي جدل بس، والجدل مذموم إذا كنت عايز تبرر باطل، إنما إذا كنت عايز توصل للحق مش قايل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي وجادلهم الله، يبقى الجدل فيه مشروع وفيه جدل ممنوع مكروه، الجدل اللي تصل للحق محمود، إنما الجدل عشان تأيي الباطل، ولذلك قال ماذا لك إلا إيه، يبقى ده إيه، يبقى ده جدل ما إيه، جدل مذموم، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. معنى خصم يعني عنده لذاذة في الخصومة وعايز يتكلم والكلام بأي شكل عشان يغلبك، ولذلك يقول لك خاصمني فخصمته، خصمته يعني ايه، يعني انتصرت عليه في الايه، ان هو الا عبد انعمنا عليه، هو عبد من عبادنا، ودي اللي قالها فاشارت اليه، هم استعجبوا لما تشير اليه، يعني ايه قالوا كيف نكلم اي نحن من كان في المهد صبيا، هم عايزين يقولوا لها ايه الحكايه، قالها انا مش هتكلم لانني كلامي مش هيقدر يعني ينفي التهمه قوي عني، ده اللي هيتكلم، لكنها عارفه ان هو اللي هيتكلم. قال اني عبد الله، لما يكون عيسى تكلم في المهد اليست عجيبه من العجائب ولازم يعرفوها الناس؟ طب لما يقول تكلم في الوهد ما نقولش تكلم قال ايه، لازم نشوف قال ايه، دي في المسيحية ما قالوش ابدا الحكاية دي لانها تضر معتقدهم، اني عبد الله اتاني الكتاب وعمل مسلم، وكلمة اتاني الكتاب، طب ده اتاك الكتاب بعد ما كبرت وجعلك نبي بعد ما كبرت، انما هو اتاني الكتاب فكأن ما اللي ربنا عايز يعمله هيحصل، الله وقال له عليه إن هو إلا عبد، وكلمة عبد دي هي محل العطاء الأوفى، مدام تخلص العبودية لله يديك بقى من عنده، ولذلك آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا إيه، من لدنا علم، يبقى العبودية يعني تخلي الفرد، لأنه مدام عبد ذليل افرض إن مثلا واحد بيشتغل صبي عند واحد قسطة، والصبي ده ماشي ملتزم ومقيس ومنكسر، القسطة يضن عليه بحاجة، لكن إن كان بني أنا أعمل أي مش عارف إيه يضن عليه ولا ما يضن، كذلك الله خلق، واللي يبقى عبد خالص لله يديله فوق الرسالة اللي جاته يديله حاجة من عنده بقى، بدليل أن الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، قبل العبودية فكأن العبودية هي محل العطاء. نعم، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه أنعمنا عليه بإيه؟ باصطفاء الرسالة، وخلقناه على غير مثال من خلق البشر، ولذلك وجعلنا ابن مريم وأمه إيه؟ لا آية واحدة، هي آية أظن، آية عشان هما الاثنين يكونوا الآية، هي ولدت منه. نعم نعم. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، ولد على غير طريقة البشر، وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، لأن بني إسرائيل كانوا ماديين أوي، كل حاجة غيبية عندهم عايزين يعملوها مادة بالمادة، بدليل يقولنا أرنا الله جهرة، مش كده؟ أرنا الله، عايزين الغيب ده يبقى شوفوه جهرة، ممكن لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فعايزين حاجة مادية، ربنا يديهم المن والسلو، المن ده اللي بيجي على الشجر تلاقيه بعدين يسود كده ويبقى، كان المن ده بقى دي ناحية العراق موجود وبيجيبوه برضو من العراق، فيه شجر كده ينزل عليه قطر الندى يوم الصبحية ايه يهزوه، يجيبوا ملايات كده ويهزوه، فتنزل القطرات دي، القطرات تتجمع وياها تبقى زي الحلقوم بس لون القشطة وطعمه، يقعدوا بقى فيه بيصنعوه دلوقتي وبيعملوا منه أشياء ايه، أشياء كثيرة. المن والسلوى اللي هي الطير اللي بيجي ده كان رزقهم من دي، في التيه بقى ما عندهمش حاجة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.